بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالله أسأل أيجعلنا جميعا من الذين يطلبون العلم لوجهه، لا يريدون به عرضا من الدنيا، ونسأله عز وجل أن يبصرنا بالحق وأيمن علينا بالالتزام به وبالثبات عليه حتى يتوفانا وهو راض عنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. إخوة الكرام، كها قاتاري تمنينا قلي مختصري خليل للعلامة خليل ابن إسحاق المالكي الجندي الكردي التركي أبو المودة رضي الله عنه ورحمه الله رحمة واسعة. خليل مختصر يهاجا جمرغا فمبل اوغا كوتاي لما الله به عليم. الله عز وجل عطو سورة بكاي ظروف نندغاني واضحة وقال ترندو وإلى آخره، والحمد لله وسورة اللي كتاكم بربنا وادي بيغري غتبو الحمد لله. Anda faham oh area kat ini, kumpulan ini. Sufi kamu cuma org itu dega. Itu alhamdulillah Abu Fatima Abu Dewi Allah kan tahu itu Allah rili timbal ini. Nanti mana kumpulan ini kat depan alhamdulillah Allah suruh yang awak mah asyura lekwa. Wallahi agak banyak ni. Agan dah irgan di nama kuantin ni. Nikmat Allah karantanya mana irgan. Awak jelah lah, memang agar nyawa raga kama, agar orangnya bertanya nabi sunnah nangani. Sufikan ganda impero maka, anda mujamalah tu lihat adzim, wafihat adzim. Abu Fatimah ini awak dibendi, awak dibendi. Kama asma amin badihim, ini nonindel naga, nonindel ni ninggi nangka ngade bendi. Impero kalau kau guru kalau Allah perakendi, oh ere, wahai kau korang mereka kama kadi. Wata wono ke korne me kam makadanya bi fadlallah azwajal aqwara garu ko ngaramono indo ngaramono ko no e hammingani e no gonya e ari jiba e gamalay ton ko nagara e birmirnia aga dunga walla gabara adinu dinullah yansuru dinahu wa yansuru ibadahu karaha man karih wa ghadiba man ghadib wa sakhita man sakhid allah golleni Allah sunnah ini kawani yana gedina demana syar'i yana gedina demana syaitu mama baitum ori adoga ni gilera Allah komo ora ofa indun jaga ni kata qadiya wa gadang jaga ni turndai wo ge gadi ti maulidin dellea ima nang ni ge ya zelinga ho gabe chokod ni aga wali Allah nasmara mamunga ya amamunga yo kana raga yaro ge ni na me gama munga wa wakatai akunta nyana halangko abadan difa'an hadha din Oga chunga free, oyong chunga free. Kake dino na defend niya. Oga kada defend it kilezui. We don't kia kono halle komba ko halle. It's none of my business. It's not something I'm thinking about. I'm not concerned in that, brother. Nge belief kebeda kane striking nanta. Oko striking niya. Either you like it or not. Insyaallah orang-orang di angkrum banyak kami kada bagi dere min huna wa hunalik fa dhahiktu enjoy wa yahqu li dhalik awage megen nan je pas gadi kan enjoy ntonya do me kada diga muntonya wala nya kana salamatan wal afiya yo lo yang kada khallu ngondi kebega o jommera tinnunga ona dangro killenga lakin tinnindu gaburere ngera bonanya sumbukunga nda karne ngondi kebega karno karno ga ay jamarenga kebega karno karno ga ay kabilandi ma ilaqati bi hadhihi al umur ngenta kun pindambu konsanni nge jongiyenne mariya nga alla nyagana ta ti to kon ma asru nga ma ngudo en kallanga na gemero muslimon do mera aganni fahamu ndime fa hada bas أما أنا جوكونا تدخل نبري في كل يعني في كل ما يعني نزل وأكون تاكين نبرني ليس من منهجنا ولا نرخل غا شعن عن شخصية أكون تاكين نبرني على أي حال سربا نغاقا جونو درنين قوبة خبار نغاني أما كنت ساقيا نقول لنا أرغا هنو يقولون ما دعات من كونسان سبحان الله دائما تنغا دنيا نغو سربا نغارا دوغري نغامل نغا ma ko no kunu ya sere beno gara do gere nyaama lanu ga kon do do lo kon ta wana ke ka halle ira an lo ko ita ngen ni halla ngi ani medio ngen halla ngi an ga sure ka to ko kunda ya ga wa kala ke nyaama la ko dalla ga ma ka tanga so nga am ndara ga kitem bo sure no ni ga or no ma ko ngar wonde subhanallah alazim so nga nga ti halla ngen an ngen dalla kai ani me ga na ziga na ga ngudu ba meti ngen halla ngen ma do ni halla ngaho ya ndura ngana abdallah mana bagai meru gara gen su gande gata kana halango gata mani bakare kato ke halanga undi ago kala halanga un gadi meru wa kana halanga ku maga nya la dai ga kama ko dam ni me abre ngara laga no raga tangai sere maga duro muslimen ta duro no so la wallo hono na amma na kai dura na duro anna kan ku tuban be anna ga yatin gen to rin de nei ange ga chi ke kama ngaburu a ke ke brandi so ndal lo wani mera duro idan wona na nya ga ne di ibrai kanya kan buruan no ulung ureng ngarang ngaken ke ni awaile nya angka ma ma kunun be ma ka dunge ke wa ku kana ma me mo mo iga ka ro no ka imeru ga dunge dai fa hada shanukum su wan galle na su gume ya torno amma su wan nya ken na mollo ji ura ko ni su wan nyimme o kun dar no ku mbinda mure ku tenni no be no yo wonu jongene ke kara ke nya ka malang ge bare nge nta nta ker no ku inda mburi arne ndanga fitna yi arne ndanga fitna dun gori Allah ganna muslimon fahamu ni mai ana mbe di fitna gume kitabe ngare ngite ngara ro sunna ona to ngunya ko nota amma ibe ga ga me horonya baga ne dai ogura kunna ya sabu yodi ga men na ya sabu ga horon na bogu ma'ad Allah min dalik o kun ta wata karno gen noni qara ga khibare jara ga kata jarna killebe Allahu alam kun ni ku tinni ndambu nda ku tele mono kuy tayyib tirnindi fillani ngar gabati class ni wona muni debe gono ni gas ronchiran ni civilization nga ige mogo daga mogo ri mogo kunyindi mogo office nga dengere kam mo ila akhirhi yani eske sere nga gemme awa gemme sere nan na loku class no gondi at least ige mogo ge ati ke concern ni gene parce que yogonu gara gara restaurant ni wa oya bundi ni sakati gogu sarangullu la diri sarangullu kaga ne go ga mogo Allah inge gane be warang na yang ga fina adi sara ko lo ide garande ge restaurant din lawande ke diga ngam ko ne ga kamale ngi ga ga ganye gele garande ge restaurant ni ke khair ko re pas ge ga sa ga kanu ga yaru ngano ga barawanu mabote Muhammad re munya na ga ro sodde ke ma gar bane to ro soni ngonga kanjiri ile ge kara kanjiri mollo ge kara Allah go en ba ga de na ti pas ge sara ko lu ko yo ga ra ga restaurant ni ange ni me ga na ro anya ura e ga na group en kini agundu gilbe ke beri ga bunga ni irandai igere tai ahyana iyogon la samena me gari kutum dilu re ganne ni soronju wi hay ni so eske orandai di angkanne bagande ni society kan ondi nandi soron nan joine ku class ndam ya at least ne ge okun daw di angkanne bagande ni ge dalla go me jabe ni ganye kan daga ku class ni me da haram nda janda mu restaurant ni me konde kan daga no khabar onum bote khagar ga ni restaurant restaurant di gambia ranga to ke be ga no ondi te be ga no ondi bone ngado and plus eske tage jikunu shar'a la ni karanga de bakki maka la shar'a da akida ngoro da ibadat no ngoro tage jikunu mo ngoro da tage jikul la da dabtu no kamen bangi abada ga ta ga ra ga kitabe ndo sunna yo hakka ga kitabe ndo sunna anga na yiga na yiga na limitin ya anyiga na kambo anga na yiga ga har joge mo go tage jikunya ra konna da Allah ko nemme me ga ndara li sere me ga ndo kunna ngeng rawo ne bari sere imbe ga ndo ni zaatu ngai me ga ndo ni yonginu kafir no ti Allah ange ndaga na mani class nam ko class nam be no ga gi kon me ga di bel juma ne moni ki ati man ki asa ande baga kale trandia bel jumu ngo jara en kollam yenda mo nyega ma ila qadna bi haula al qadara anda ge me muslime ra to ngon denga ti Allah ya to ngon denga la qama ngo mare ana musharakan da bari fi mithl hadhihi al umur al fasida an natina al qadara Allah ga na ora gatanga والله اعلم وبه التوفيق نعم لا خلي الله كما خلي لنك حاجات نورا غناتي وبعد فقد سالني جماعه ابان الله لي ولهم معالم التحقيق وسلك بنا وبهم أنفع الطريق لو ان كان يكون قد انغونا اي محمد لغا انا كسوني ان قال لغن ادو بعد كسو دانغ حل كبسو قد انغ ورنا غوندا فقد سالني جماعه دان قالو كيت كما جماعه انترندي ابان الله لي الله غنا بانغا اند نيان اندان الله غنا بانغا اند نيان اندان غني ولهم الله غنا بانغا اند نيان اندان غني ما علم تحقيق دلم بو دان قالو الله غنا كم بانغا دوران غني وسلك بنا الله غنا روندي توي وبهم الله غنا روندي تيا انفع الطريق كلم بو من عنده طيب كده غدان قال لي خلوا دي جماعه والصلاه والسلام على محمد سيد العرب سيد العرب والعجم المبعوث لسائر الامم وعلى اله واصحابه وازواجه وذريته وامته افضل الامم صلاه ورتك بغني الله تيغان يعني محمد كما ملائكه قال لي صلاه كني الله ينبي مري محمد دغني صلاتنا نحن اوكو سلم النبي كما كني اللهم اي كني دوان النبي كما والصلاه والسلام الله تيغان داكسينا على محمد سيد العرب والعجم ورتو من محمد يا وسيد ورتو العرب النكبه العرب قنن كن عجم النكبه غندا عرب قنن كن سائر الامم ورتو امم دم من جرا والله امم كنتن غني اله وركاتو فارك برتين دوني قال لي مؤمنون اكادون كو بني هاشم بني عبد المطلب عرف فارك يا خيرون ان غنديا الله دي قنن غنو انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت سيالك يا غار النبي يقول يا يرونا كادون كون نكون دي غامن نانك كما الله كما طيب الآل اني بني هاشم وبني عبد المطلب والنبي يقول قارنا الآل من لهاشم من لهاشم ينتسب عن مالك وشافعي المطلب واصبغ من للؤي ينتمي وقيل أتباع النبي أتباع النبي نبي أتباع النبي أن ورخرم موره إلا قومها الأكرم طيب وآلها قام باكب مكوبان هاشم بني عبد المطلب والنبي يقول هؤلاء على محمد عليه الصلاة والسلام وتسليم أصحابه يركن دو صحابة يعني كونوا قرى فارقه كبار لهم معه سلانا تونغان داكرا تونغان داكرا تونغان ayaku ora ku ngatu azwajihi kubenu farenga iriyagi agar utu yakwe atoni azwajihi jamanya rike zawjin nibane zawj wakon ni gom kam wakon ni garen kara uskun anta wa zawjika aljanna anda nyaqin nan tau aljanna no wandi anda faham zawj wakon ni garen kara ngani tayyib almuhim farage fa diagaru kabe ana ka cenga aishatu maimuna safiya ramla tatluhunna hindu wa zainabu juwairiya kana hafsa wa sauda النبي كراكو يغروا اكاتنا صلى الله عليه واله وسلم وذريته فاركه دباكو دباكه انت ان نود لم باراي دباكه دباكه ني بونجوغي ني تسكرا تونغي تاخيري سونين غان غان بونجوغي ني دباكه يغوندو يغرو ما لاكيام غمره دمبا وكن دمبا بونجوغي مثلا جوم كبا الله يرحمه جوم بونجوغي ني دوكو يابا جوم يممو غسار فودانا غابي عند فهم عمر وموسى وابو بكر دمبا وبياغي ثم النار جومي عند ريبي غورا راغا بيناني لكن او كومن ذريته او كنا قال لي ادي با كوني واضح ثم ري فاركر مونغا كو ديغامي نوندي يعني ذريته فاركر مونغون دوغا ديغامي كن نوندي انا دي ذريا انا وتان قول لهم بوكي هنا باي ثم انا رو فاركه بونجوما ارجو كي ديغامي غورا ذريا هدي ناندانو فاركه نو دول لمومبانه ارو فاركه بونجوما او غري مثال دبي اندان سازاكون ذريا فاركه نو دول لمودغامي غناي كونيا كاما مثلا كومبانه ذريا قد ديغامي بوغو ماغاو جونغ فاركه نو دول لمونيا مي جاي غلان كدران انا والله ام بيمبرانيا فاركه رمون لمومبانه ناندان ماغا ارمونا يغوني سيكواي القاسم عبد الله وابراهيم لن يعرون أنغاتو زينب رقية وفاطمة وأم كلثوم يعني لهن خاتمة هو أرجزك من غيركم أبي فاطمة زينب رقية عدو فاطمة يعني زينب عدو رقية فاطمة أم كلثوم كان لن يغسكيا كان نبي رمونا لم يري فارنة كنيا كدا عليه الصلاة والسلام igu sikki kan la ñagaru nagati lañu arem mu gusu gi khadija khadija arem mu yaganta ibrahim arem mu gusu feew min khadija ما عدا إبراهيم. إبراهيم فمن ماريا، ماريا القبطية. طيب وأمته أرفارك أمها دي كمان نعاقا كما أمة معنى قبل نعاقا نعاقا كما القدوة الملة زمان رجل صالح الجماعة أتباع الرسل ومن انفرد بدينه. فكسو دانجي شاهد نيسو يا قرآن نغني، شاهد نيسو يا قرآن نغني. طيب ثم أرسل لفارنك ماتي يقول لفقيرو المضطرو لرحمة ربه المنكسر خاطروا لقلة العمل والتقوى خليل ابن إسحاق المالكي أرحمد مجو الحمد لله حمدا يوافي ما تزيد من النعم وشكر له على ما أولانا من الفضل والكرم لا أحصي ثناء عليه هو كما أثنى على نفسه ونسأله اللطف والإعانة في جميع الأهوال في جميع الأحوال وحال حلول الإنسان في رمسه وراك سورته يقول لفقير فقيرته اسم فاعل سلبه قرغ وإلى آخره الآية حال وراك سورة اللهم سمان دي غدا غنيتا هذا خلاصة بيتغارنو درس كرمبران غاقل درس المنكسر وراك سورة خاطره لقلة العمل وتقوى وراك سورة خليل أردوته هندي ابن إسحاق المالكي ma adiga menya branga alla tiga alla beru tiga ndenga ngawa yo alla tiga ndenga ngalle alla nya gal lutfa wal i'ana wadanga fi jami' al ahwal wa hal hulul al insan fi ramsihi ram suratu ani kullam min awnya khabra kayme awnya na anda fahamu khabra kay doren ka tokanya ramsu wa khabra kay ni ramsu nya kadhalikum kullam الإنسان حال حلول الإنسان ورا كسوت ورا رومني إنسان هنا أرجو قرر قام فما اللهكم كسو هل لنجد أسمع خلودي أما بعدو عندي كنا كسو نقول لك اللهكم أنا غني خلوقتي الحمد لله الحمد لله أتي يقول فقيرو فقاري وتنه غزواتني فقاري وتنه بنا غني المضطر حدا جندام قال لرحمة ربه يا كمان بينين دنا المنكسر خاطره صن مما من دعاني يا خصن دعاني لقلة العمل يقول لسر اللغين دوا التقوى أرو الله كان الخليل تقول خليل بن إسحاق صغر مما كان المالكي مالك دعاني الحمد لله تقول نعال دعاني حمدا تقول يوافي ما أجاهو نجم بالما نرى لما ويد أجاهو نجم بالما تزايد كيف جزيل من النعم قال لنا منو وشكر له كفن دين على ما هم كما أولانا كن كن نبي سوى من الفضل اللي فصام دعوة والكرم أرد دارن دعوة لا أحصي إلتا نمان دين أن كن دين أن يرغان دين أن دوتا ثناء أن تغان دين عليه الله كما هو كما أثنى على نفسه هو الله كن دو كما غهم وان أثنى تغان على نفسه دو كما ونسأله اللطفة والله جاءنا مغمغين والإعانة أرد دمان دين في جميع الأحوال الحالة دمان جدي وحال حلول الإنسان أرحرم رمين ينقين الحالة في رمسه يكل من نوع. طيب كمبري أري أما بعد عندك عميق أما بعد كيسو دانجي حالي مانيسو دانجي حالي أنا ركب مرنو وقراو ركونا وقتونا خلاص الله كوي دقام بروغا قريقونا كنجو دانجي حالي خلو أرو كيني أما بعد الله تيغان ننجي حالي سلينا أرو كيسينا نبي كما دانجي حالي أرو الله نيغان دانجي اللطف والإعانة دانجي حالي anda wari anda amma baru ge hasare ngari kana amma baru amma baru kebe ga dang kundu dangi halle kebe sungara go dangi halle ha agar ni be agenda bar amma baadu allati gande dangi halle sallan annabi kamma dangi halle agara duutu indi dangi halle alla nya gande nga oda adangani mogo mogo endo de mande nga kenju dangi halle hay golle ngono faqad saalani jamaa aharni kenko amma baadu kalmani ina agolini angana gilli mawdu kata mawdu angana gilli digame ga amma baadu golin iwa golin khutba undi digame be hatam panchin tengani balagan digamu iwa amma baadu golin ira ganu imme angana yi digamunu digambe fasih wala khutbanu anna amma baadu golin di shafi'i anu bangne mustahab anna liti amma baadu ya angana khutba ndi walla angana sahandu no nyaage tiande bare su salat fare nya gole ni sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma ba'du na jokiti بي أما ولا بالوا سو من الفصيح، وإن كنت نندي فصيحا عن كبر من قبل أن نندي أما بعد لا وبعد، لكن جعان دندعي على لجمو كبس رونا كونو كاني منجوم كم منا نندي لا يسون فصيحا جاي جعان دبل لسي فون كم يسي كبر كم أما بعد وبعد سو من الفصيح أغنيا موسى كذا وكان غير كبير سويا أغنيا موسى كم بلة جمانيا دينترني أغنيا موسى جمانيا دينترني كو أنا رادي كذا أنيو أغنيا موسى كذا يقو كي كن جلي أن أن دكان من جوبا دكان جموندو دكان كلاموندو نيم كوينغا ناندي أمبارك كاتا فوغورا يكوندو أمبريك باتن أنا دي نيو أغنيا موسى كذا يقو كي كلاندا ستوري جوبا كي سرنا كارم رمينا كي afetara ni mani ke armare me ke diga nan ban liga rangalio diran dan diga men ju waro kama faslin de wala wala wala ishi la amma ba'du kalmani angana gilli mawdu kata mawdu igare tin anda famu itiya dangani fasl yani fasl al khitab ke be ga qur'an ma qur'an o di twana nyogon wa ke konno igara kini daudu alayhi wa ala nabina sallallahu yokoi nan jopete amma ba'du diga men ngondi me kutan de la akaranga ko en serhananga kebegara amma ba'duko nazimun dalan da nazmu nandi jaral khulfu amma ba'du man kana badi'an biha udda aqwal wa daudu aqrabuhum wa yaqub ayub sabur wa adam wa qisun wa sahban wa ka'b wa ya'rubu an nafahmu lakin aqrabuhum داود عليه وعلى نبينا عليه وعلى نبينا افضل الصلاه واتم التسليم اللهم ما كتره الله رسول الله صلى الله عليه وسلم بارك على محمد وعلى اله واصحابه اجمعين.